أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المملكة الأردنية الهاشمية إربد جامعة اليرموك. أخونا بعث بهذا السؤال من هناك، يقول: أرجو أن تفيدوني عن مدى قوة الحديث التالي. عندما دخلت أسماء على النبي عليه الصلاة والسلام وقال لها: يا أسماء، إذا بلغت المرأة المحيض فلا يجوز أن يظهر منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه، جزاكم الله خيرا. وأخونا هو ماجد أحمد المزبون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فقد بعث الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ليتمم للناس مكارم الأخلاق، بعثه ليزكي نفوسهم ويطهرها ولينمي فيها محبة العفاف وحب الستر والاحتشام. وجاء القرآن الكريم مرسيا هذه الأصول ومقعدا قواعدها. هذا الحديث الذي سأل عنه السائل رواه ابن ماجه، وهو حديث ضعيف سندا ومتنا، ومتنه في قوله: دخلت أسماء وعليها ثوب فضفاض، وكلمة نحوها. أسماء أسن من عائشة رضي الله عنها، وهي امرأة وهو في مكة قبل الهجرة، وهو إنما دخل على عائشة رضي الله عنها تزوجها في المدينة بعد الهجرة. ثم إن الله جل وعلا لما قال في حق النساء: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، يقول ابن مسعود وابن عباس فيما صح عنه وغيرهما: إن القصد بما ظهر من الزينة الرياش، أي تجميلات الثياب ونحوها، وليس القصد بذلك الوجه. كيف يأمر الله جل وعلا المرأة، ينهاها أن تضرب برجلها لئلا يعلم الخلخال، وهو إنما يقع في أسفل الساق متكئا على ظاهر القدم وطرف العقب، وهي مأمورة بستره، كيف ينهى عن الإشعار بهذا الحلي المستور، ثم يأمر بإبداء أجمل ما في المرأة وأعظمه فتنة وهو الوجه؟ فالحديث هذا ضعيف، والقصة لا أساس لها، وأعظم أنواع الزينة في الجمال في المرأة الوجه، وبه كان يتغنى الشعراء ويتغزل أرباب الغزل ويذكرون المفاتن، وعامتها محصور في الوجه. فالواجب على المسلم أن يحرص غاية الحرص على تربية بناته وأهل بيته على الحشمة والعفاف، وعلى إغلاق أسباب الوصول، وصول الأعين الشرسة النهمة لارتواء من المحاسن الأخرى، أن نجعل بينها وبين ما له به صلة حجابا ساترا، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وإمام الغر المحجلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد، أتوجه لكم بصادق الشكر والتقدير على جهودكم الموفقة في إجابة السادة المستمعين في هذا البرنامج. وبعد، إن النظرية العلمية التي تنص على أنه كلما زادت رفاهية الفرد أو الأسرة أو المجتمع كلما زادت مشاغله ومشاكله، وأرى اليوم الحاضر كثيرا من الناس بوجه عام وكثيرا من ذوي المؤهلات العالية في الجامعات وغيرها لا يتقنون أمر دينهم الذي هو عصمة أمرهم، بحجة أن عملهم يأخذ معظم وقتهم ويشغلهم عن أمر دينهم، وهذا يؤسفني جدا لما لمسته بنفسي شخصيا من المدرسين في مستويات الجامعة إحدى بيوت العلم في العصر الحديث، ونحن نعتبرهم قدوة حسنة لنا نقتدي بأثرهم. أليس من واجب كل إنسان متعلم وغير متعلم أن يتقن دينه الذي وجد أصلا في هذه الحياة من أجله، لقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إذ بصلاح دينه يصلح ويتقن عمله وحاله. وكما أن الشهادات العالية التي يفتخر بها أصحابها لا تنفعهم في الآخرة إذا جهل أمر دينه، وكما أن اليوم بفضل الله تعالى كل شيء متوفر لدينا من كتب ومكتبات ومرشدين وعلماء مواصلات واتصالات، فالواجب أن يسأل الإنسان عما يشكل عليه ولا يعرفه، ولا يظل مكتوف الأيدي وإلا نال العقاب حين سكوته، لدرجة أن كثيرا من أصحاب الشهادات العليا لا يحفظ جزءا واحدا من القرآن الكريم، وكذلك طلاب وطالبات الجامعة. وماذا لو أن وزارة التعليم العالي وضعت أجزاء معينة من القرآن لطلاب وطالبات الجامعة حفظا وترتيلا؟ كما أنني أسمع عبر المذياع الندوات النسائية التي يكون الدخول في موضوع ومادة الندوة بشكل مباشر، فلا يقال فيها الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث جاء في الحديث فيما معناه: إن كل عمل لا يذكر فيه اسم الله فهو أبتر. وهذه ظاهرة رأيتها ولمستها عدة كرات، وأخشى أن يفلت الدين منا بهذه الشاكلة. أملي ورجائي أن تنال رسالتي العناية والاهتمام من أسرة برنامج نور على الدرب، حتى نحفظ أنفسنا وديننا الذي هو عصمة أمرنا، وكما هو معروف بالقول: أقيموا دولة الإسلام في صدوركم تقم على أرضكم، مع خالص وشكر وتقدير أخيكم في الله محمد بن سعود بن محمد من عصفان. لا شك أن ما ذكره صاحب هذه الرسالة من وجوب الاعتناء بأمر الدين والعقيدة، وأن الناس تختلف منازلهم باختلاف مسؤولياتهم ومؤهلاتهم، فإن المتعلم ليس كالعامي الذي لا يحسن القراءة والكتابة. وأوجب ما يجب أن يعلم كتاب الله جل وعلا، لأن كتاب الله سبحانه هو أعظم صلة بين العبد وبين ربه جل وعلا، إذا قصد أن تكون صلته بربه قوية. ولا شك أن العلوم الكثيرة التي حشرت للناس في المدارس ومعاقل التعليم قد أعطيت نوعا من العناية، وبعضها صار يزاحم ما هو ذكر لنا ولأمتنا، فإن هذا القرآن كما قال الله: وإنه لذكر لك ولقومك، أي شرف لنا. وقد أضاع المسلمون شرفهم في الحقيقة، حيث عزلوه عن الحكم فيما بينهم وعن التوجيه لأقوم الطرق. وقد قال الله في حق القرآن الكريم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فالذي ينبغي ويجب على كل مسلم أن يعتني بحفظ شيء من القرآن، وأن يحرص على إتقان كتاب الله، وأن يجعل له وقتا ولو قليلا يقرأ فيه شيئا من القرآن في كل يوم، وأن يعمر منزله بالتلاوة. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يقرب الشيطان أو كلمة نحوها بيتا تقرأ فيه سورة البقرة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. فإذا لم يستطع أن يقرأ في المنزل إلا سورة الإخلاص، وقرأها من أجل أن يكون عمل وقرأ شيئا من كتاب الله ولو قل، يحصل على شيء من الأجر. والذي يجب على المسؤولين عن الدراسات أن يعتنوا بشيء من حفظ القرآن للبنين والبنات، لأن هذا القرآن مطلوب من كل مسلم أن يتعبد الله به. لا تصح صلواتنا إلا بقرآن، ولا نحصل على الأجر العظيم إلا بتلاوة القرآن الكريم. والدين هو رأس المال، والذي إذا أحسننا أداءه وتقيدنا بأوامره وتجنبنا ونواهيه رجاء ما عند الله وخوفا مما عنده حصل لنا الفلاح. الواجب على كل مسلم أن يتقي الله في أمره، وأن يحرص غاية الحرص على طاعة ربه، وأن يتذكر أنه راحل عن قريب، وأنه نازل بمنزل لا مؤنس له إلا ما كان من عمل. والقرآن من أعظم أسباب الأنس في المقابر لمن حافظ عليه تلاوة وعملا. أسأل الله أن يهدي الطلبة والمدرسين والمسؤولين عن التعليم وعن أمورنا أجمعين لحملنا على ما يرضي ربنا، وتوجيهنا إلى ما يرفع شأننا، وتقوية الرابط بيننا وبين كتاب الله العظيم. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. عن بداية الأمور بالبسملة وذكر الله والصلاة على رسوله سأعود عنها. جزاكم الله. الحديث الوارد: نعم. كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله والحمد لله فهو أبتر، وفي رواية أقطع. والذي ينبغي للمسلم إذا هم بكتابة رسالة، أو إذا هم بإلقاء كلمة، أن يبدأ بذكر الله، بسم الله أو الحمد لله. ولذلك لما خطب أحد الولاة في صدر هذه الأمة في العراق في أوائل الدولة الأموية بعد الخلافة الراشدة ولم يحمد، سميت خطبته البتراء، لأنه لم يبدأها بسم الله ولا بالحمد لله، فصارت مشتهرة عند الناس بأنها الخطبة البتراء أي المقطوعة، لأن كل شيء كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله أو الحمد لله فهو أقطع أي أبتر، منزوع البركة. والمسلم ينبغي له أن يعتني بربط الذكر بعمله ابتداء وانتهاء، وختم حديثه ومجلسه بالصلاة على الرسول الكريم والاستغفار، فإن الاستغفار إذا ختمت به المجالس كان كفارة لما حصل فيها من مخالفات. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من دولة الإمارات العربية المتحدة، باعثها أخونا سعيد حميد عبد الله. أخونا يقول: لقد أرسلت عدة رسائل على هذا العنوان من مدة عام ولم أسمع الإجابة مع أني أتابع البرنامج يوميا. نعتذر لك يا أخ سعيد ولكل من تأخر الرد على رسالته، وما ذلك إلا نتيجة لكثرة الرسائل، فنرجو المعذرة مرة أخرى. أسئلته في سؤاله الأول يقول: أنا أصلي العشاء أو الوتر في وقت واحد، وفي آخر الليل أي في الثلث الأخير من الليل أقوم لأصلي النافلة، وأنا أقدم الوتر عند العشاء لأني أخشى أن أنام ولا أقوم لكي أصليها، هل صحيح ما فعلت؟ صحيح ما فعلت، وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أوصاني خليلي بثلاث، وذكر منها ألا أنام إلا على وتر. وهذا في حق من لا يضمن قيامه آخر الليل، أما من وثق بالقيام آخر الليل فإن الأفضل في حقه أن يجعل وتره آخر الليل. لكن إذا أوتر أول الليل ويسر الله له الاستيقاظ آخرة وأراد أن يصلي فلا حرج أن يصلي ما شاء، غير أنه لا يوتر لأنه لا وتران في ليلة. والحزم ممن لم يثق بالاستيقاظ آخر الليل أن يوتر قبل أن ينام، هذا هو الحزم. ومن وثق بقدرته على القيام فإن آخر الليل أفضل، أفضل الصلاة ما كان في جوف الليل، ومقصوده في النصف الأخير منه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. ماذا إذا استيقظ الإنسان في آخر الليل شيخ صالح وقد صلى الوتر، ماذا عليه لو شفع ما أوتر ثم أوتر مرة أخرى؟ هذه مسألة اختلف العلماء فيها، فبعضهم قال إذا استيقظ آخر الليل يصلي ركعة تشفع له ما سلف ثم يأتي بما شاء من الصلاة ثم يوتر، وبعضهم لم يرتضي ذلك ولا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، اللهم صل عليه، وإنما هي أقوال لبعض السلف. ولكن الصحيح أنه لا يصح أن تربط صلاة بصلاة بينهما نوم وحدث، فكيف تكون ركعة مكملة لركعة وبين الركعتين ناقض من نواقض الوضوء أو مبطل من مبطلات الصلاة؟ لا صلة بين هذه الركعة وبين تلك، بل هذا العمل يجعل من صلاته ثلاثة أوتار، هذا هو الحقيقة. وأنصح من أراد أن يطلع على شيء من التفصيل في ذلك أن يرجع إلى كتاب قيام الليل لمحمد بن نصر المروزي، وهو كتاب نفيس مطبوع في الهند ومصورة الطبعة عدة تمرات، وقد اختصره المقريزي المصري من علماء القرن الثامن وبعض التاسع، وحذف أسانيده وليته لم يفعل، لكنه أبقى لنا هذا الكتاب باختصاره، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. عسى أن يكون هذا الكتاب موجودا لكل مستمع. نسأل هنا أسئلة بعض الإخوة المستمعين، رسالة بعث بها أخ يقول هل يجوز إكرام ضيف تارك للصلاة؟ الضيف التارك للصلاة أعظم أنواع إكرامه أمره بالصلاة، فالواجب على من علم شخصا تاركا للصلاة إذا وافه أن يشعره بأنه يحب إكرامه ويرغب في إعزازه، ولكنه يخاف الله أن يكرم من يبارزه بالمعاصي ويعطل أعظم شعائر الدين بعد العقيدة، وينصحه بالصلاة، فإذا استجاب أكرمه، وإذا رفض لا يحل له أن يكرمه. طيب. يأمره بالصلاة، فإن أبى أن يصلي فلا يحل له أن يكرمه ولو كان أقرب الناس إليه. لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، أي شيء أعظم محادة من أن يتعمد العبد الضعيف رفض أمر الله بإقامة الصلاة وأدائها، والله أعلم. إذا كنت أصلي المغرب أو العشاء أو الفجر منفردا، فهل أقرأ الركعات الجهرية جهرا أم سرا؟ مسألة خلافية بين أهل العلم، والأمر فيها واسع، والأفضل أن تقرأ سرا، والله أعلم. نعود إلى رسالة الأخ أحمد محمود الوكيل من الدمام. أخونا عرضنا بعضا من أسئلته في حلقة مضت، وهنا يسأل ويقول يشكل علي موضوع هام، ألا وهو تحديد الرسول صلى الله عليه وسلم للمسافة بين السماوات السبع، وهي أنه قال بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، والآن قد علمنا الكثير عن الفضاء الخارجي وقد لا تتعدى مسيرة 500 عام الوصول إلى أقرب الكواكب إلينا في المجموعة الشمسية، فكيف التوفيق بين هذا العلم الحديث وقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؟ لو ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمسافات بين كل سماء بين السماء والأرض وبين كل سماء وسماء بطرق لا مجال لمناقشتها، لا رددنا ما يدعى بأنه علم حديث وقلنا إنه حدس وتخمين، ولكن نظرا لأن النبي إنما بعث ليهدي الناس ولم يبعث لبيان المقاسات والأبعاد، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كل أسباب الهداية والإرشاد إلى طاعة الله، وثبت عنه كل ما يصلحنا في حياتنا ويضمن سعادتنا في بعد مماتنا. وأما أحاديث المسافات الذي يروى عن العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن في سنده ما يدعو لعدم الاعتماد عليه، فإذا تقرر أن المسافات بين السماء والأرض تقدر بالسنوات وبمئات الآلاف من الأميال كان ذلك إذا ثبت من أدلة الأدلة أو القرائن المضافة إلى ما يحيط برواية ذلك الحديث من الضعف. وأما الأشياء الثابتة من البعد في المسافات فهي التي لم تحدد بمسيرة يوم ولا سنة ولا شهر، أبعد مما بين السماء والأرض، أبعد مما بين المشرق والمغرب إلى نحو ذلك من الأبعاد. أما المسافات بالسير في مدة الزمن فلا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث لا مجال لمناقشته في ذلك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هنا رسالة بعثها أخونا منصور صالح من الرياض. أخونا يقول: فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد سمعنا منكم عبر هذا البرنامج أن رسم الأشياء التي فيها روح حرام كرسم الأشخاص أو الحيوانات وغيرها، وسؤالي هو أنني أحتفظ في البوم الخاص برسوم الكاريكاتير التي ترسم في الجرائد المحلية والمجلات وما أشبه ذلك، أرجو أن تتفضلوا بتوجيه. نصيحتي لك ولكل مستمع أن لا تعتني بذلك وأن تبادر إلى إتلافه، فهو في الحقيقة إنما هو حكاية قدرات صاحب الرسم، وصاحب الرسم هو مخطئ في طريقة رسمه، لأن رسم الحيوان من بني الإنسان أو غيره سواء كان ذلك الرسم خطوطا مبينة شكل الإنسان وجسمه أو كانت رسوما بالألوان، كل ذلك من التصوير المحرم، لأن ذلك إنشاء من مخيلة الراسم، وحرصا إما أن يريد محاكاة شخص بعينه أو يتخيل صورة في ذهنه فيضعها، وكل ذلك من الأعمال المحرمة في نظري والداخلة تحت حكم التصوير الثابت حكمه في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا.